ونستكمل القراءة في تفسير ابن كثير باختصار العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا في سورة النساء. قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. أما الجبت فروى ابن إسحاق عن عمر بن الخطاب أنه قال: الجبت السحر، الطاغوت الشيطان. وهكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم، وقيل الجبت الشيطان، وقال الجوهري في الصحاح: الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. وفي الحديث الطيرة والعيافة والطرق من الجبت. وهذا الحديث الذي ذكره رواه الإمام أحمد عن قبيصة ابن مخارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. وقال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط بيخط في الأرض، والجبت قال الحسن إنه الشيطان. وهكذا رواه أبو داود والنسائي وابن أبي حاتم، قد تقدم الكلام على الطاغوت في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هاهنا. وقوله: ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي يفضلون الكفار على المسلمين بجهلهم وقلة دينهم وكفرهم بكتاب الله الذي بأيديهم. وقد روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، فأخبرون عنا وعن محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا: ما أنتم ومحمد؟ فقالوا: نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء ونسقي الماء على اللبن ونفك العناء ونسقي الحجيج، ومحمد صمه قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج من غفار، فنحن خير أم هو؟ فقال: أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله. وقد روي هذا من غير وجه عن ابن عباس وجماعة من السلف. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت قريش: ألا ترى هذا الصنبور المنبتر من قومي يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحديد وأهل السدان وأهل السقاية؟ قال: أنتم خيرون. قال: فنزلت فيهم: إن شانئك هو الأبطر. ونزل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، إلى قوله نصيبا. وروى ابن إسحاق عن ابن عباس قال: كان الذين حزبوا الأحزاب من قريش وغطفان وبني قريظة حيي بن أخطب وسلام ابن أبي الحقيق وأبو رافع والربيع ابن أبي الحقيق وأبو عامر وحوحو ابن عامر وهوذا ابن قيس، فأما وحوح وأبو عامر وهوذا فمن بني وائل، وكان سائرهم من بني النضير. فلما قدموا على قريش قال: هؤلاء أحبار اليهود وأهل العلم بالكتب الأول، فاسألوهم: أدينكم خير أم دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ فسألوهم فقالوا: دينكم خير من ديني وأنتم أهدى منه ممن اتبعه. فأنزل الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، إلى قوله: وآتيناهم ملكا عظيما. وهذا لعن لهم وإخبار بأنهم لا ناصر لهم في الدنيا ولا في الآخرة، لأنهم إنما ذهبوا يستنصرون بالمشركين، وإنما قالوا لهم ذلك ليستميلوهم إلى نصرتهم، وقد أجابوا وجاءوا معهم يوم الأحزاب، حتى حفر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حول المدينة الخندق، فكفى الله شرهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. قال تعالى: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يأتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. يقول تعالى: أم لهم نصيب من الملك، وهذا استفهام إنكار، أي ليس لهم نصيب من الملك، ثم وصفهم بالبخل، فإذا لا يأتون الناس نقيرا، أي لأنهم لو كان لهم نصيب في الملك والتصرف لما أعطوا أحدا من الناس ولا سيما محمد صلى الله عليه وسلم شيئا، ولا ما يملأ النقير، وهو النقطة التي في النواة في قول ابن عباس والأكثرين. طبعا كما تعلمون الله عز وجل يضرب الأمثال، وضرب المثل تشبيه المعنوي بالمحسوس ليتضح المعنى إلى الأذهان. فالتمر في يد العربي ليل نهار يأكل منه، وحينما يأكل التمر تقابله النواة، ويوجد في النواة ثلاثة أمور: الفتيل والقطمير والنقير. الفتيل والقطمير والنقير، النقير نقطة في النواة في أحد طرفين. الفتيل خط الرفيع يكون على النواة. القطمير هو الغلاف الرقيق الذي يحيط بالإيه؟ بالنواة. وهذه الثلاثة جاء ذكرها في القرآن، وإن دلت عليه تدل على الندر القليل القليل. وهذه الآية قوله تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، أي خوف أن يذهب ما بأيديكم مع أنه لا يتصور نفاذه، وإنما هو من بخلكم وشحكم. ولهذا قال وكان الإنسان قطورا أي بخيلا. ثم قال أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يعني بذلك حسدهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم على ما رزقه الله من النبوة العظيمة. احنا قلنا قبل ذلك أن العرب تستخدم الجمع في الواحد والواحد في الجمع، أما أنها تستخدم الواحد في الاثنين أو الاثنين في الواحد هذا ليس في لغة العرب. أم يحسدون الناس، يبقى المراد هنا من؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول يعني بذلك حسدهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما رزقه الله من النبوة العظيمة ومنعهم من تصديقهم إياه، حسدهم له لكونهم من العرب وليس من بني إسرائيل. قال تعالى فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، أي فقد جعلنا في أصباط بني إسرائيل الذين هم من ذرية إبراهيم النبوة، وأنزلنا عليهم الكتاب وحكموا فيهم بالسنن وهي الحكمة، وجعلنا منهم الملوك. ومع هذا فمنهم من آمن به أي بهذا الإيتاء وهذا الإنعام، ومنهم من صد عنه أي كفر به وأعرض عنه وسعى في صد الناس عنه، وهو منهم ومن جنسهم من بني إسرائيل فقد اختلفوا عليهم. فكيف بك يا محمد صلى الله عليه وسلم وليست من بني إسرائيل؟ وقال مجاهد فمنهم من آمن به أي بمحمد ومنهم من صد عنه، فالكفرة منهم أشد تكذيبا لك وأبعد عما جئتهم به من الهدى والحق المبين. ولهذا قال متوعدا لهم وكفى بجهنم سعيرا، أي وكفى بالنار عقوبة لهم على كفرهم وعنادهم ومخالفتهم كتب الله ورسله. قال تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. الذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. يخبر تعالى عما يعاقب به في نار جهنم من كفر بآياته وصد عن رسله، فقال إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، أي ندخلهم فيها دخولا يحيط بجميع إجرامهم وإجزائهم. ثم أخبر عن دوام عقوبتهم ونكالهم، فقال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وروى الإمام أحمد عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعظم أهل النار في النار حتى إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة 700 سنة وإن غلظ جلده 70 ذراعا وإن درسه مثل أحد، يعني سمك الجلد 70 ذراع والذراع 65 سم. كويس؟ أضرب كده شوف تطلع كم متر كده معايا مشايخ. وهذا تشعل فيه النار فإذا نضج وفنى يعاد، هكذا دوليك أبد الآبد. شكد المتأمل لآيات العذاب والوعيد فيها زجر شديد عن الخروج عن طاعة الله عز وجل. وقوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، هذا إخبار عن مآل السعداء في جنات عدن التي تجري فيها الأنهار في جميع فجاجها ومحالها وأرجائها حيث شاءوا وأين أرادوا وهم خالدون فيها أبدا لا يحولون ولا يحولون ولا يزولون ولا يبغون عنها حولا. وقولوا لهم فيها أزواج مطهرة أي من الحيض والنفاس والأذى والأخلاق الرذيلة والصفات الناقصة. وقولوا وندخلهم ظلا ضليلا أي ظلا عميقا كثيرا غزيرا طيبا أنيقا. وروى ابن جرير عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها شجرة الخلد. قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يخبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهله، وفي حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن إيه من خانك. صورة الحديث المنهي عنه إيه؟ ودايما كده عود نفسك لما يأتي نهي اعرف صورة النهي، لما تتضح من الممكن أن يأتي القياس عليك عندك واضح جلي. أد الأمانة لمن ائتمنك، زيد وعمر، أعطى زيد عمرا 1000 جنيه أمان، كويس كده، فطلبها زيد من عمر أبا، مالكش عند حاجة، خانة، كويس كده، خانة، خلاص انتهى الأمر على ذلك. فقام عمرو وأعطى زيدا 2000 جنيه، قال له أمانة عندك. عمرو نسي خالص، زيد منسيش. فلما جاءت الألفان إلى زيد قال: بس حق جالي وأنا قاعد في البيت. فلما أراد عمرو أن يسترد منه الألفين قال له: ماشي فضل يا عمرو، أدي 1000 جنيه. طب والألف الثاني أنت ناسي اللي كلت عليا؟ هذه الفعلة من زيد هي التي ينطبق عليها الحديث، اتفهمت كده؟ أد الأمانة إيه؟ لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. يبقى هو ائتمنك أنا طب خني، ما تخنوش، ما تخنوش. ومن هنا مسألة الظفر، فاكرينها؟ الظفر وخيانة الأمانة لا تجوز، لأن الخيانة من الصفات الذميمة على الإطلاق. علشان كده إيه؟ وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. وليست كما قال الله يستهزئ به، وليست كما قال ويمكرون ويمكر الله سخر الله منهم، لا. ليه؟ لأن الخيانة صفة قبيحة على الدوام. يبقى أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن. ومن هنا يتضح مخالفة من ظلمه رئيسه في العمل أو صاحب الشركة أو صاحب المصنع وما أعطاه الراتب 2 3 4، وهذا المظلوم أمين مخازن وتحت يده العهدة، ففتح باب العهدة وبدأ يأخذ قدر راتبه ولا خلاه علي شوي هسيب له 200 جنيه كمان حتى أكون في الأمان يعني. لا، ده هنا الحديث ينطبق عليك من باب أولى. واضح يا اخوانا؟ أدي الأمانة لمن ائتمنك ولتخن. وطبعا كما تعلمون لابد أن نفرق بين الأمانة بالمعنى المطلق وبين الوديعة. وديعة واحد يضع عند إنسان مال ليحفظه له. نعم. أخونا أكرمه الله يقول إن البعض بيستدل بمسألة الظفر لقصة هند بنت عتبة بن ربيعة مع زوجها أبي سفيان، وهي في الصحيحين وحاصلها أنها قالت لزوجها يا رسول، قالت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا إذا أخذت منه، أي بدون علم. قال: خذ ما يكفيك وذاك بالمعروف. هنا الجواب التمام عن هذه الجزئية كلام شيخ الإسلام، قال: وهذا الأمر يندرج تحت ما يجب على الإنسان النفقة متعينة وقصر. ده في النفقة بس. يبقى أنت عندك بنت تجب عليك أن تنفق عليها، والبنت تريد أن تحتشم وتتحدث، وانت جبت لها هدوم ما تستر ما أمر الله بستره، قامت سرقة منك فلوس وراحت جابت بقى حجاب ونقاب وعباية وكل حاجة. هذه نفقة متعينة عليك، ففي هذه الحالة يأخذ الإنسان منها بدون علم صاحبها، أما عدا ذلك فلا يجوز البتة. وإن شاء الله ارجع لكتاب تحذير الأنام من أكل الحرام تجد فيه بغيتك إن شاء الله. طيب، يقول وهذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه ليطلع عليه العباد، ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يأتمنون به بعضهم على بعض من غير اطلاع بينة على ذلك، فأمر الله عز وجل بأدائها. فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجماء من القرناء. ما معنى الجماء؟ ليس لها قرون، والقرناء لها قرون، والقرناء نطحت الجماء خلاص. هذا اللي فسره أبو ذر الغفاري في حديث يقول: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بشاتان تنطحتان، قال: يا أبا ذر أتدري فيما تنطحتان؟ قال: لا، الله يدري وسيحكم بينهم أو سيفصل بينهم. وروى ابن أبي حاتم عن زاذان عن ابن مسعود: إن الشهادة تكفر كل ذنب إلا الأمانة. نعم، لأنها من الحقوق. وكلمة إن الشهادة أي القتل في سبيل الله وأرض المعركة بأيدي الكفار. يؤتى بالرجل يوم القيامة وإن كان قتل في سبيل الله فيقال: أدي أمانتك، فيقول: وأن أؤديها وقد ذهبت الدنيا. فتمثل له الأمانة في قعر جهنم فيهوي إليها فيحملها على عاتقه، قال: فتنزل على عاتقه فيهوي على أثره أبد الآبدين. قال زاذان: فأتيت البراء فحدثته فقال: صدق أخي، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في شأن عثمان بن أبي طلحة، عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، واسم أبي طلحة عبد الله بن عبد العزة بن عثمان بن عبد الضار بن قصي بن كلاب القرشي العبدري حاجب الكعبة المعظمة، وهو ابن عم شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الذي صارت الحجاب في نسله إلى اليوم. أسلم عثمان هذا في الهدنة بين صلح الحديبية وفتح مكة، وهو خالد بن الوليد وعمر بن العاص. وأما عمه عثمان بن أبي طلحة فكان معه لواء المشركين يوم أحد وقتل يومئذ كافرا. وإنما نبهنا على هذا النسب لأن كثيرا من المفسرين قد يشتبه عليهم هذا بهذا، وسبب نزولها فيه لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه مفتاح الكعبة يوم الفتح ثم رده عليه. وروى ابن إسحاق في غزوة الفتح عن صفية بنت شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بمكة واطمأن الناس خرج حتى جاء إلى البيت فطاف به سبعا على راحلته يستلم الرق بمحدل في يده، فلما قضى طوافا دعا عثمان ابن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتحت له فدخلها فوجد فيها حمامة من عيدان فكسرها بيده ثم طرحها، ثم وقف على باب الكعبة وقد استكف له الناس في المسجد. قال ابن إسحاق: فحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على باب الكعبة فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هنا بقى في مسألة عاوز ألفت نظرك إليهم: حتى لا تتعجل، قارن بين هذا الموقف وبين خروج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا مستخفيا مستترا وبين موقفه على باب الكعبة. كم سنة يا أخوانا؟ 8 سنين. واخد بالك انت ازاي؟ ولا شيء، 8 سنين ولا حاجة خالص. عشان كده دايما مش عاوز الاستعجال يكون دقبك، لا، تروى وتؤذى واحكم امرك ولا تتعجل ابدا. الله عز وجل ناصر دينه بنا وبغيرنا. يقول: الا كل ما اثر او دم او مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين الا سدانة البيت وسقاية الحج. وذكر بقية الحديث في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ الى ان قال: ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقام اليه علي بن ابي طالب ومفتاح الكعبة في يده فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمع لنا الحجاب مع السقاية صلى الله عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اين عثمان بن طلحة؟ فدعي اليه فقال له: هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر وفاء وبر. وهذا من المشهورات أن هذه الآية نزلت في ذلك، وسواء كانت نزلت في ذلك أو لا فحكمها عام. ولهذا قال ابن عباس ومحمد بن الحنفية هي للبر والفاجر، أي هي أمر لكل أحد. قوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أمر منه تعالى بالحكم بالعدل بين الناس. هنا برضو لازم نعرف ضابط العدل، لأن العدل عند البعض ظلم عند الشرع، فضابط العدل ما أمر به ربنا عز وجل. يبقى لما اعتدى رجل على رجل فقطع أصبعه أحكم عليه بخمسة عشر ناقة، وهذا هو العدل، لحكم الله عز وجل. زنت امرأة واعترفت بعد أن أحصنت عشر من الإبل، نعم أن العقلة ثلاثة، نعم رزب عشر من الإبل. زنت امرأة بعد أن أحصنت وحكمنا بالرجم، هذا هو العدل. يبقى العدل المعني به أحكام الشريعة، لا العدل بما يصطلع عليه الناس من أهوائهم وعقولهم. أمر منه تعالى بالحكم بالعدل بين الناس، ولهذا قال محمد ابن كعب وزيد بن أسلم وشهر بن حوشب إن هذه الآية إنما نزلت في الأمراء، يعني الحكام بين الناس. وفي الحديث إن الله مع الحاكم ما لم يجر، فإذا جار وكله الله إلى نفسه. وفي الأثر عدل يوم كعبادة أربعين. طبعا هنا في الأمراء لا شك، وفي الحكام لا شك، وفي كل من يحكم بين متخاصمين لا شك. بحصل خصومة بين فلان وفلان في قطعة أرض، في ري أرض، في قطع شجر إلى غير ذلك، واختاروك لتحكم أنت حاكم، ونصوص الوعد والوعيد منطبقة عليك، ومنها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقوله تعالى إن الله نعم ما يعظكم به، أي يأمركم به من أداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس وغير ذلك من أوامره وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة. وقوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، أي سميعا لأقوالكم بصيرا بأفعالكم. وطبعا هنا الأثر المشهور عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الآية ويضع إبهامه عند أذنه وسبابته عند عينه، هكذا كما مثلها الصحابة روي الحديث. وهذا ليس فيه تشبيه ولا تكسيم حاشا لنبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن إشارة إلى أن السمع على الحقيقة والبصر على الحقيقة. إن الله كان سميعا بصيرا. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وروى البخاري عن ابن عباس أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، وهكذا أخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجه. وروى الإمام أحمد عن علي قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار، فلما خرجوا وجد عليهم في شيء، وجد بمعنى إيه؟ زعل يعني باللغة العربية، معايا أخوانا كده؟ طيب بأصبح لفظ وجد له معاني متعددة، السياق الذي يحدد المعنى المراد. فلما خرج وجد عليهم في شيء فقال لهم أليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال اجمعوا لي حطبا، ثم دعا بنار فأضرمها فيه، ثم قال عزمت عليكم لتدخلنها. قال فقال لهم شاب منهم إنما فررتم إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها. قال فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأغمروه، فقال لهم لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. ده أصل عندنا، أصل من أصول أهل السنة، إنما الطاعة فين؟ في المعروف. طيب أنت لك علي طاعة، أنت أبوي ولك علي حق، ولكن أمرتني بمعصية لا سمع ولا طاعة، وليس معنى ذلك خلاص بقى إيه؟ لا سمع ولا طاعة على الإطلاق. وهذا الذي يقرره علماء العقيدة لولي الأمر السمع والطاعة ما لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أي في الذي أمر به المعصية. وذن بالكم يا أخواننا، هذا الذي عليه العمل. أما أن نقول أمر بمعصية يبقى لا سمع ولا طاعة مطلقا، هذا من كلام الخوارج عياذا بالله. وروى أبو داود عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. نعم، فيما أحب يعني أمرك بأمر وانت كاره، لا على دماغ طالما الأمر مباح. يقول: فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. أخرجه عن عبادة بن الصمد قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. أنت بتنازع ليه؟ قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هنا العلماء قالوا ثلاثة شروط عندها ننازع الأمر أهله بخمسة شروط. كلام مفهوم. أول شيء أن يكون الكفر بواح، أي ظاهر عندكم، أي عند علماء الأمة. الثالث: وعندكم عليه دليل. انتفى شرط خلاص ما تتكلمش خالص ولا تشغب على الايه على ولي الأمر. يبقى كفر بواح يعني ظاهر عندكم، أي عند علماء الأمة. طب بعض العلماء قالوا كفر والبعض لم يقل كفر، خلاص تتكلمش. بعد ذلك عندكم فيه برهان أي دليل، فإذا استوفت الشروط وأردت أن تخرج عليه فلا بد من القدرة على الخروج، والقدرة على إزالته، والقدرة على تنصيب بدلا منه، ولا يترتب على الخروج مفسدة أعظم من مفسدة بقية. هذا ليس سطره العلماء وليس فيه نزاع بين أحد من أهل العلم. أي نعم، لا هنا خلاص بقى كده ها نعم المخطب. نعم، ليس كفر. معايا مشايخ، مسائل أرجو أن تكون واضحة عندك، وبقول هو بملء الفي مسائل الحاكمية أرجو أن تكون واضحة ولا يقع بيننا وبينكم خلاف قط حاشا وكلا، شأنها شأن مسائل القضاء والقدر وغيره. وإحنا أخي الفاضل تربينا على الرجوع إلى الحق إن شاء الله، والدين النصيحة لله ورسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي الحديث فضل أخبر، احنا قلنا أول حاجة القدرة على الخروج، الأمر الثاني القدرة على الإزالة، القدرة على تنصيب بدلا منه. ألا يترتب على الخروج مفسدة أعظم من مفسدة بقائه، ولازم الشروط يكون إيه مجتمعة. لو منفردة يا شماهر، طيب أقف عند هذا الحد ونعيد إن شاء الله من أول قوله تعالى: يا أيها الذين من أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما أقول وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.